الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان شرح المقدمة الآج الرومية. وإليك هذه المادة. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السائم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المحتل الآخر يجزم بحذف آخره. يقول المؤلف رحمه الله: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. كلها ترفع بالضمة تنصب بالفتحة تخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بالخفض بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: تثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة ويفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. وأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالواو والنون وتنصب وتجزم بحذفها. نعم. هذا الباب لخص فيه المؤلف رحمه الله الأبواب التالية. فقال: المعربات قسمان، يعني المعربات أي الكلمات المعربات. المعربات صفة لموصوف محذوف تقديره الكلمات المعربات قسمان. وخرج بهذا القيد الكلمات المبنيات، فإنها تلزم حالة واحدة ولا تتأثر بالعامل. والكلمات التي تتأثر بالعامل رفعا ونصبا وخفضا وجزما هي الكلمات المعربة. وهذا الباب جعله المصنف لبيان الكلمات المعربات بقسميها: المعربات للحركات والمعربات للحروف. أن من الكلمات المعربة ما يكون إعرابه بالحركات رفعا بالضمة ونصبا بالفتحة وخفضا بالكسرة وجزما بالسكون. وهنالك كلمات معربة لكن تعرب بالحروف، وهذه الكلمات التي تعرب بالحروف كأن تكون مثلا بضل الضمة في حال الرفع تأخذ الواو، وتأخذ مثلا الفتحة بدل الفتحة في باب النص تأخذ الألف وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وترفع بالضمة وترفع بالواو نيابة عن الضم، أو ترفع بالنون نيابة عن الضم، وبدل أن تخفض بالكسرة تخفض بالياء مثلا، أو تنصب بالياء بدل الألف، وتجزم بالسكون أحيانا فيما إذا كان الفعل صحيح الآخر، أو تجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل. وكذلك الأفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النون. على كل حال، أراد المؤلف أن يبين هذا الباب ويجمع ما تفرق في باب الإعراب في باب قال فيه: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع لا خامسة: الاسم المفرد وهو كل كلمة دلت على واحدة فإنها تعرب بالحركات ولا تعرب بالحروف، فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون. وجمع التكسير وهو ما تغير بناء مفرده زيادة الحروف أو نقص في الحروف أو تغير في الشكل. مثال الزيادة تقول قلم أقلام، وهنا زاد الجمع، وأحيانا المفرد ينقص إذا جمع فتقول صحيفة، فإذا جمعتها تقول صحف، وهنا حصل نقص. فكل جمع تغير بناء مفرده، كل مفرد إذا جمع تغير بزيادة حروف أو بنقص الحروف أو تغير في الشكل فإنه يكون جمع تكسير. مثال التغير في الشكل تقول أسد للمفرد، فإذا جمعتها تقول أسد، هذا الأفصح، وبعض الناس يقول أسود والأفصح أسد. فجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر على الأصل، ولا يأخذ الجزم لأنه اسم، والأسماء لا نصيب لها في الجزم، الأسماء لا تجزم كما أن الأفعال لا تخطب، فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وجمع المؤنث الثالث، ما هو جمع المؤنث الثالث؟ ما تغير بناء مفرده بزيادة ألف وتاء وليس منه أبيات وقضاة. قال ابن مالك في الخلاصة: وما بتاء وألف قد جمع صاروا في الجر وفي النقص معا، والذي ما زيد فيه الألف وتاء ليست من أصل كلمة، الألف ليس من أصل كلمة والتاء ليست من أصل كلمة، وقضاة ليس جمع مؤنث ثالث بل هو جمع تكسير، وأبيات ليس جمع تكسير، ليس جمع مؤنث ثالث بل هي جمع تكسير لأن أصلها بيت والتعصيل. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هذا يعرف بالحركات، فتقول يقوم زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع بالضم، إذا أعرب بالحركات ولا لا؟ أعرب بالحركة وهي الضم، وأعرب بالحركة لأنه لم يتصل بآخره شيء، إذا لو اتصل بآخره شيء فإنه لا يعرب إلا بالحرف، فتقول يقومون الزيدون.